بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عودة إلى دروسنا الذي توقفنا فيها بعد الانتهاء من بعض الدروس في أحكام الطلاق وأحكام اللعان وأحكام النكاح. وأما اليوم فسندخل في باب من أبواب المعاملات، وهو باب المعاوضات. فالبيع هو عقد معاوضة، وأحكام البيوع يحتاج إليها الناس كاحتياجهم إلى الطعام والشراب، لأن البيع هو داخل في حياتهم اليومية ويحتاجون إليه. فإذا احتاجوا إليه يجب عليهم أن يتعلموا أحكامه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون أحكام البيوع وما يتعلق بأحكام البيوع، حتى أنهم إذا لم يجدوا في المسألة أثرا اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فما خرجوا منه أو برأي أخذوه. فقد ثبت هذا عن المسيب بن رافع في سنن الدارمي بسند صحيح، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجتمعون في بعض المسائل التي ليس فيها نص، وما رأوه أخذوا به وعملوا به. وأيضا في زمن عمر رضي الله عنه وقعت ثم المسألة وأخذ بمشورتهم، ثم بعد ذلك أفتوا بها وأخذوها حكما. وفي زماننا هذا الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية ولجان الإفتاء، كل هذه أيضا مضمونها الاجتماع على أمر والخلوص فيه إلى ترجيح قول. فهذا الفعل كان معروفا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. والبيوع يا إخواني بارك الله فيكم لا يدخل فيها الإنسان أو في تجارات حتى يحسن أحكامها، يحسن أحكامها ويعرف ما هو الواجب عليه وما لا يجب عليه وما هو الممنوع عليه وما هو الذي لا يجوز له التعدي عليه. ولهذا نرى كثيرا من الناس يخوضون في مسائل البيوع والتجارات وهم لا يحسنون أحكام هذه البيوع ولا يحسنون هذه التجارات، ويخوضون في الحرام وهم لا يدرون. وكان عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق فإذا رأى ناسا لا يحسنون البيع والشراء يخرجهم من السوق. وفي بعض الروايات كان يخرج من السوق من لا يعرف أحكام الربا. لماذا؟ قال العلماء إذا لم يكن يعرف أحكام الربا فسيقع في الربا وهو لا يدري. ولهذا الذين يعملون في الصرافة والحوالات وفي أماكن المجوهرات الذهب والفضة الواجب عليهم أن يعلموا أحكام الربا، وما هو الواجب عليهم معرفته، وما لا يجوز لهم أن يفعلوه. أما بعض الناس يدخلون في هذه المحلات والمجوهرات أو الصرافة وهم لا يعلمون شيئا من هذه الأحكام فيقعون في الحرام، ولا يكون إنسان معذورا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتعلم، فإذا تعلم بعدها عمل، فإذا لم يتعلم لا يجوز له الخوض في هذا. ومثله أيضا الشركات، شركات المضاربة، شركات الأسهم، شركات العنان، شركات الوجوه، شركات الأبدان، كل هؤلاء يجب عليهم أن يعلموا ويتعلموا أحكام الشراكة. أما بعض الآن في زماننا هذا يكثر اللغط وتكثر الخصومة والمقاطعة والمدابرة، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنهم بعيدين عن هذه الأحكام، ابتعدوا عن معرفة هذه الأحكام فوقعوا في الحرام، ولذلك رفعت خصومهم إلى من يتحاكمون إليه. فإذا رأيت ماذا يفعلونه ترى كليهما يقعون في الحرام وهم لا يدرون، وعلى هذا يستمرون سنينا وأعواما ما يتعلمون أحكام الشراكة. أيضا يعني ماذا، أحكام كثيرة لكن نحن لسنا بصددها، فالواجب على الإنسان أن يتعلم البيوع. عده بعض العلماء الركن الثاني من أركان الفقه، قالوا أركان الفقه ركنان، ركن عبادات وهو الذي يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وركن الآخر معاملات، وهو أول أركان المعاملات البيع والشراء، لأن الإنسان يحتاج إليك احتياجه للطعام والشراب يحتاج. وأيضا من يسر الشريعة على هذه الأمة أن أباح لها البيع والشراء، لأن بعض الناس قد يمتلك نقودا لا يمتلك طعاما، أو يمتلك طعاما لا يمتلك نقودا، فمن يسر الشريعة أبيح لهم المبادلة المالية المعروفة بالبيع والشراء بين الأموال النقدية وبين الأعيان. المسألة الثانية، قد نجد خلافا بين أهل العلم في مسائل البيع والشراء، ما هو السبب الذي وجد فيه هذا الخلاف؟ فمنهم من يحرم ومنهم من يبيح، ومنهم من يوجب ومنهم لا يوجب، فيقول هذا الأمر مستحب وهذا يقول الأمر واجب، هذا يقول الأمر حرام، هذا يقول ليس بحرام. ما سبب ذلك؟ السبب ذلك هو اختلاف في مناط الحكم. مناط الحكم، ما هذا مناط الحكم؟ هذا معروف عند أهل الأصول، أي أن هذا الحكم يتعلق بما استدلوا به، فذاك يرجح هذا الحديث ويقول صحيح فيحرم معاملة مالية، وذاك يرى أن هذا الحديث ليس بصحيح فيبيح تلك المعاملة المالية. مناط الحكم، يعني ما استندوا إليه وما استدلوا إليه، هذا يرجح أن هذا المعاملة للتحريم، وهذا يرجح أن هذه المعاملة للاستحباب أو للوجوب أو للكراهية. السبب في ذلك مناط الحكم، ما هو الاستدلال الذي استدلوا به. نعم، ولذلك كان الإمام أحمد في مسائل البيوع يميل إلى قول مالك، وفي مسائل الصلاة إلى عطاء، وفي مسائل الحج عطاء عفوا، وفي مسائل الصلاة يعني يميل إلى غيرهم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصول الإمام مالك في البيع أجودها. لماذا؟ لأن الإمام مالك أخذ عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب من علماء وفقهاء المدينة الذين أخذوا عن الصحابة، أخذوا عن الصحابة، فكان أجود المذاهب وأقربها في مسائل البيوع مذهب الإمام مالك. هكذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. نعم. ثم بعد ذلك ندخل في كتاب البيوع، وجعلنا مسائل البيوع عبارة عن مسائل يحتاج إليها طالب العلم وأيضا العامي، وجعلناها على فقرات اختصرناها من بعض الكتب حتى يسهل لطالب العلم معرفة هذه الأحكام، وأيضا يكون أسهل عليه في حفظها. نعم، لأن المتون التي تدرس في كتب الفقه إما متون كلامية نثر، وإما نظم، وإما حديثية، وإما حديثية، فأنت إذا حفظت مثل هذه الأشياء تستطيع أن تقرأ النثر والنظم والحديث، فيسهل عليك قراءة ذلك. طيب، ندخل في تعريف البيع. البيع هو الأصل فيه المبادلة، الأصل في البيع مبادلة. أما في الشرع فاختلفت عبارات الفقهاء كثيرة، هذا يقول كذا وهذا يأتي بقول وهذا، لكن إذا رأيت تلك العبارات التي يعرفون بها البيع لا تبعد عن كلمة مبادلة، لا تبعد عن كلمة مبادلة. فالأصل في البيع مبادلة، فهذه المبادلة مبادلة أعيان بأعيان، أو أعيان بأموال، أو أموال بأعيان. كيف هذا؟ أعيان بأعيان، أنا أبيع أشتري قلم من هذا معه قلم بقلم، أشتري قلم بقلم، هذا يسمى مبايعة أعيان بأعيان، أو أشتري منه قلما بمال، هذا مبادلة أعيان بإيش؟ بمال، أو يبيع لي قلما بمال، فهذا مبادلة أعيان بمال، واضح؟ فهذا الذي يسموه. ولذلك انتبه يا طالب العلم، بعض الإخوة هداهم الله يتبادلون بالأقلام، يتبادلون بالأقلام، يتبادلون بالأحذية، يتبادلون بالدفاتر، يتبادلون بالجوال داخل المسجد. والمبادلة بيع، المبادلة تعتبر بيعا، ليس البيع مقتصر على الدراهم والدينار. حتى لو قلت للإنسان الآن ها بادلني بهذا القلم وأعطيك قلما آخر، المبادلة هذا بيع. نعم، ما يجوز، لا يجوز لك البيع بمعاملة المبادلة. أيضا الصرافة، الصرافة أيضا بيع عملة بعملة، أي مبادلة عملة بعملة، كأن أقول لإنسان بجانبي هل معك 1000 ريال فتحة، يعني بالمئات أو بال200، أنا لا يجوز، لأن هذا بيع ومبادلة، فلا يجوز هذا العمل والإقدام على هذا العمل. فانتبه، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر بيعا، مبادلة مال بمال، أحسن ما يقال هذا التعريف. وله شروط وأركان، له شروط وأركان. أركان البيع ثلاثة، أركان البيع ثلاثة. الركن الأول العاقدان، الركن الثاني المعقود عليه. الركن الثاني الصيغة. الركن الثاني الثالث عفوا الصيغة. نعم، فهذه ثلاث أركان. الشروط اختلف العلماء، منهم من يقول 7 شروط، ومنهم من يقول 8 شروط، ومنهم من يقول 10 شروط. طيب ما سبب الخلاف في هذا؟ السبب الخلاف في هذا هو أن بعضهم قد يدخل شرطا مع شرط. مثال: أن يكون البيع برؤية، هذا شرط، ويأتي بعضهم فيثني أن يكون البيع بصفة، وبعضهم يجعله في شرط واحد أن يكون البيع برؤية وإيش وصفة، فيجعله شرطا واحدا. ومنهم من يأتي فيفصله عنه فيجعل هذا بيع وهذا يعني هذا شرط وهذا شرط. لكن نحن سنذكر في المشهور الذي يعني أكثر أهل العلم على وقوعه، وهي 7 شروط. الشرط الأول التراضي. الشرط الثاني أن يكون من جائز التصرف، من جائز التصرف. الشرط الثالث أن يكون مالا منتفعا أو في منفعة مباحة لغير حاجة، لغير حاجة. الشرط الرابع أن يكون مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، أن يكون مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا عليه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا عليه. الشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو بوصف، أن يكون معلوما برؤية أو بوصف. الشرط الرابع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. هذه 7 شروط يذكرها أهل العلم، وهذه الذي سنمشي عليها في درسنا شروط البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفرق أن شروط البيع إذا انعدمت بطل البيع، أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، ومنها ما هو الشرط فاسد والبيع صحيح، ومنها ما هو الشرط صحيح والبيع فاسد. فهناك فرق يعني، وهذه كما قال بعضهم شروط البيع وضعها الشرع، وأما الشروط في البيع فوضعها البشر، يضعها البشر يعني يشترطون في البيع أن يفعل كذا أن يفعل كذا، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح. طيب نأتي إلى المسألة الأولى، البيع. المسألة الأولى: هل هو من عقود التبرعات أو المعاوضات؟ الجواب: البيع من عقود المعاوضات وليس التبرعات. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن البيع فيه عوض. أنت إذا أخذت سلعة أو بضاعة فيه عوض، تعوض فتعطي وتدفع فتأخذ. أما التبرعات فليس فيها عوض، كأن أهدي لك هدية، هل يجب علي أن أخذ مقابل؟ لا، ما أخذ مقابلا على هذا، أو أنتظر منك مقابلة، لا. فالهدية والعطية والوصية وغير ذلك هذه من عقود التبرعات، الوقف، الصدقات، هذه كلها عقود تبرعات، لأن ما أريد منها مقابل. لكن البيع من عقود المعاوضات، أن يحتاج إلى إيش؟ إلى عوض، يحتاج إلى عوض. طيب، فعقود المعاوضات يجب أن يمتلكها الإنسان بأي شيء يمتلكها. المسألة الثانية: ماذا يمتلك الإنسان في عقود البيع بين قوسين المعاوضات؟ ماذا يمتلك؟ يمتلك الأعيان، واحد، يمتلك المنافع، اثنان، يمتلك الاختصاص، ثلاثة. يمتلك الأعيان، المنافع، الاختصاص. ما هي الأعيان؟ الأعيان ساعة، جوال، ثوبا، سيارة، بيتا، فراشا، أي شيء، هذه أعيان. هذه إيش؟ أعيان. يمتلك المنافع كالإيجار، تؤجر سيارة، تؤجر بيتا، تؤجر محلا. هل امتلك المحل؟ لا، امتلك منافع المحل. ما هي منافع المحل؟ فتح تجارة فيه، البيت، السكنة، السيارة، الركوب وحمل الأثقال، فبيع إيش؟ منافع. فقد يكون البيع بيع المعاوضات أو عقد المعاوضات يقع على الأعيان ويقع على المنافع. الثالث، طبعا هذا النوع الأول المنافع والنوع الثاني الأعيان، هذا إجماع أن هذا يسمى بيع. الإيجار يسمى بيع، الأصل فيه البيع، ولذلك أهل العلم يذكرون في جملة إيش؟ في جملة كتاب البيوع. نأتي إلى الثالث، الاختصاص. ما هذا الاختصاص؟ هناك من أهل العلم من لا يذكر الاختصاص ويرى أن الأمر جائز، وهم قلة. وهناك من العلم من يذكره ويقول أنه لا يجوز بيع الاختصاص، لا يجوز بيع الاختصاص. لكن هل يجوز التبرع به؟ نعم. قد يقول قائل، ما هو الاختصاص؟ الاختصاص هو حكم شرعي يبيح له الشرع بمن اختص به بعين أو منفعة أن ينتفع به. الاختصاص هو حكم شرعي يبيح له الشرع بمن اختص به بعين أو منفعة أن ينتفع به. ما هذا الاختصاص؟ أنا أضرب لكم مثالا. الآن رجل صرف لرجل تأشيرة حج، قال له هذه التأشيرة، تأشيرة الحج لك، فصرف له تأشيرة إيش؟ حج. أو صرف له بطاقة علاج، فقال له هذه البطاقة العلاجية لك. ركز معي، تأشيرة حج أو عمرة أو علاجية أو أي شيء يكون فيها اختصاص. هذه التأشيرة الآن الذي أخذها الأخ، هذه التأشيرة يحج بها، طيب هل يجوز له أن يبيعها؟ أعطاه واحد من الناس، سواء كان مديرا أو سفيرا أو ما شابه ذلك، فأعطاه فقال له هذه تأشيرة حج لك، هذه تأشيرة علاج لك. تعرفون هذا موجود، هناك كروت علاجية وتأشيرات حج وعمرة، هل يجوز له أن يبيع؟ طيب نأتي الآن إلى أولا الصورة، اختصاص. الصورة اختصاص، أي اختص أو اختص فلان بهذه البطاقة أو هذه إيش؟ التأشيرة، فهذه خاصة بي. هكذا، هل يجوز لي أن أبيعها لغيري أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه يقول هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه ما خرجت إلا مختصة ومعينة. نعم، فانظروا إلى التعريف، يبيع لك الشرع استعمالها بمن إيش؟ اختص بها، بمن اختص بها، إما بعين أو منفعة، إما بعين إيش؟ أو منفعة. قالوا فلا يجوز له أن يبيع هذه التأشيرات. وهناك كثير من السماسرة إذا خرجوا لهم حج وعمرة يبيعون. الإمام أحمد به قال جماعة من العلم أن هذا البيع لا يجوز، لأن هذا اختصاص. القول الثاني يقولون الاختصاص يعتبر تمليكا، فإذا ملك الإنسان شيئا فيجوز له أن يبيعه. هذا القول حكوا عن بعض أهل العلم، ولذلك أيضا هؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون لا يدخل في مسألة البيع في عقد المعاوضات، لأن الاختصاص يعتبر ماذا؟ يعتبر من عقود التبرعات، يعتبر من عقود التبرعات. طيب، ما سبب خلافهم في هذا؟ انظروا الآن. الإمام أحمد في المشهور عن به قال جماعة من العلم يقولون الاختصاص معاوضة فيه منفعة لكن اختصت بفلان. أصحاب القول الثاني يقولون لا، هو تبرع. انظروا الآن مناط الحكم كيف يختلفون فيه. فلذلك ترى بعض العلماء يحرم بيع هذه التأشيرات التي تصرف لك ثم تبيعها، أو كروت علاج ثم إيش تبيعها، يقولون حرام، ما يجوز، لأن هذه خرجت باسمك، ما خرجت باسم آخر، فهي شيء مختص به أنت. نعم. وأما الفريق الثاني فيقولون لا حرج، لأن هذا يعتبر من باب الهبات وهو من باب التبرعات، والتبرعات يجوز. رجل أهدى لك هدية، هل يجوز لك أن تبيعها؟ نعم يجوز لك أن تبيعها. أما ما ينقل عن بعض الناس الهدية لا تهدى ولا تباع، هذه مقالة ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أثر عن الصحابة، وليس فيها حديث. أما هي مقولة، الهدية لا تهدى ولا تباع. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له هدية فأهداها لبعض الصحابة، أهدي له جارية فأهداها لبعض الصحابة. فمسألة الهدية لا تهدى ولا تباع هذا ليس بصحيح، فيجوز بيع الهدية ويجوز أيضا إهداؤها. طيب، ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ طبعا المسألة فيها إشكال، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يتورع في هذا الجانب ويبقى على القول الأول في مسألة الاختصاص، لأن الذين حرموا هذا ذكروا بعض الأمور، قالوا لعله إذا علم أنك لن تستفيد منها ما أعطاك. يعني أنت الآن يصرف لك إنسان تأشيرة حج، لو علم أنك ستبيعها إيش سيفعل؟ سيأخذها منه، أو أعطاك كرت تصريح علاج تذهب تتعالج به عند بعض المستشفيات ثم بعد ذلك تبيعه، كيف سيكون حال هذا الذي أعطاه؟ سيمتنع، صح؟ سيمتنع، نعم. فنفضل أن الإنسان يقتصر على القول بعدم الجواز، عدم الجواز. أيضا فيه فتح باب شر، الآن إذا أخرجت تأشيرات قد يبيعها بأشياء كثيرة وما ينبغي له أن يبيعها، فلا يجوز بيع هذه التأشيرات التي يفعلونها بعض الناس، هذا التأشيرات لا يجوز، الذي فيها اختصاص. حتى الإقامات، تأشيرات الإقامة، نعم، إلى أناس ثم يبيع له وهي تأشيرة فيختص تختص بفلان أو علام من الناس، بعض الناس يعني يقعون في الحرام وهذا ما ينبغي. نعم. طيب، وبيع الاختصاص يا إخوة حكى بعضهم الإجماع على تحريمه، كابن فرحون المالكي وابن قدامة، وابن ماذا؟ قدامة، لكن الإجماع ليس صحيح، في هناك من خالف، وإلا بعضهم حكى الإجماع على تحريمه. فكن ورعا، فكن ورعا يا طالب العلم في مسألة بيع الاختصاص. طبعا تأشيرات الحج الآن التي تسمى بالمجاملة هذه ما يجوز لك تبيعها، هي تخرج مجانا، هكذا مسجل فيها مجانا، كيف تبيعها؟ فيأتي عند شخص يقول له تريد تشتري، ها خذها بكذا حتى 2000 ريال، أو ما ينبغي لك تأخذ، إنما أخرجت هذه تأشيرة مجانا، ما يجوز لك أن تبيعها، نعم، أو تأشيرات علاج. الآن تعرفون يا أخوان بعض الناس يحتاج إلى علاج فيصرف له ملف بدون سمى، الآن عندنا تعرفون ملف الجرحى وهكذا يتعالج على إثره، وفي هذا الملف موجود قيمة مالية، قيمة مالية تقدر بكذا كذا من الدولارات تتعالج على إثرها، فأنت تحتاج إلى هذا العلاج ثم تذهب وتبيعه ليش؟ لشخص آخر. طيب لما أعطي لك هذا الملف، أعطي لك إيش؟ خصيصا لك، ما أعطي لغيرك. فالاختصاص أي شيء يعتبر اختصاصا فلا يجوز بيعه، فلا يجوز ماذا؟ بيعه. واضح؟ طيب أيضا نأتي إلى الآن إلى أركان البيع. الركن الأول العاقدان، بائع ومشتري، هذا عقد بيعا وهذا عقد شراء، سمي إيش؟ عاقدان، سموا بعاقدين، عقد بيع عقد إيش؟ شراء. إذن عدم واحد هل ثم بيع؟ ماذا سيقولون عليه؟ مجنون هذا يبيع للهواء. لا، لابد أن يكون هناك إيش؟ بائع ومشتري، هذا الركن الأول. طبعا الأركان هذه وقع فيها الإجماع، إلا في الركن الثالث اختلفوا في صورته، وإلا مضمونه قائم إجماعا. الركن الثاني المعقود عليه، طيب بائع ومشتري على إيش؟ قالوا على جوال أو على ماء أو على ميكروفون أو على سيارة، سلعة المعقود عليه، يجب أن تكون على شيء معقود عليه. أما إذا لم يكن هناك شيء سيعقدون البيع والشراء عليه فلا يتم بيع. واضح؟ الركن الثاني أو الثالث الصيغة الذي يتم فيها البيع والشراء، البيع والشراء أجمع العلماء على أنه يقع بالتراضي، لكن ما هي الصيغة؟ اختلفوا في الصيغة، انظر، وهم مجمعون على أن هناك صيغة. جمهور العلماء يقولون الصيغة إما لفظا وإما فعلا، وإما إيش؟ فعلا. القول الثاني قالوا لفظا، شرط أن يكون لفظا. والقول الثالث قالوا لفظا في الأشياء الخطيرة والفعل بالأشياء الحقيرة. نأتي الآن إلى ما معنى هذا الكلام. الجمهور يقولون إذا جاء إنسان مشتري إلى بائع فقال له بكم هذه السلعة، فقال له بكذا وكذا من النقود، فقال اشتريتها، هذا إيش؟ لفظا. فعلا يأتي اعطيني مثلا خبزا عند الخباز، اعطيني 10 أقراص من الخبز فيضع المال، ما كانت قيمته كم؟ 10 أقراص، ما تكلم، فيأتي ويأخذ الأقراص ويضع إيش؟ المال، فهذا يأخذ المال، هل يتكلم؟ لا، تسمى معاطاة، تسمى إيش؟ معاطاة. هناك من العلم من يقول هذا يسمى بالمعاطاة، يسمى مالا بالمعاطاة، وله 3 صور المعاطاة. الصورة الأولى التي ذكرتها لكم هذه، الصورة الثانية أن يأتي واحدا منهم بلفظ بيع لي أو هات، هات نفس بيع، بيع لي أو هات كذا وكذا، فيأتي له به فيضع المال، لكن بزيادة إيش؟ اللفظ، بزيادة اللفظ. الصيغة الثالثة أن يكون من أحدهما، من أحدهما مع الفعل واللفظ، مع الفعل واللفظ. مثال: بكم العشرة الأقراص الخبز؟ قال: بمئة ريال. تكلم، تكلم هذا وذاك إيش؟ تكلم، فيأتي ويضع المئة الريال. واضح الآن؟ فيضع المئة الريال. هل تم قبول؟ هل يعني قال قبلت؟ لا، ما بكم؟ قال بكذا كذا، فوضع المال، فوضع إيش؟ المال. هذه صورة من صور المعاطاة. الجمهور يقولون كل هذه تعتبر بيع، لأن البيع لم يعرف في الشرع فيقع في العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، أي أي شيء ما جاء الشرع في تحديده ارجع فيه إلى العرف، فالعرف تعارف على هذا. نعم. أما الذين قالوا باللفظ يرون أن من قال بع لي كذا، فإذا قال له لم يقل له بعتك، قالوا باطل البيع. هذا فيه شدة ويعتبر بعيد عن الصواب. نعم. فالصحيح هو قول الجمهور أنه يقع بالإيش؟ باللفظ وبالبيع، باللفظ وبالفعل، باللفظ وبالفعل. واضح؟ طيب، انتهينا من أركان البيع، نأتي إلى الشرط الأول. الشرط الأول من شروط البيع هو التراضي. الشرط الأول من شروط البيع هو التراضي والمراضاة، وهذا الشرط أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن البيع يجب أن يكون فيه مراضاة، يجب أن يكون فيه مراضاة، إلا أن تكون تجارة عن تراض. تراض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. فالرضا يعتبر شرط من شروط البيع. وعلى هذا ما هو الرضا؟ الرضا أن يكون قاصدا اللفظ والنتيجة، قاصدا اللفظ والنتيجة، يعني قاصدا نية ونتيجة من إيش؟ لفظا أن يتلفظ به، أو أن يكون هناك نوع من التراضي. أما إذا وقع البيع بغير رضا فلا يجوز، فلا يجوز بيع المكره. لا يجوز الإنسان أن يكره إنسانا على بيع، إما بقوة السلاح أو بالضرب أو بالحبس أو ما شابه ذلك. فبيع المكره ما يجوز، ولا ينعقد البيع، ولا ينعقد البيع. الثاني: بيع الهازل الذي يمزح، بعت لك السيارة بألف ريال، هذا هازل يهزل، هذا ما يقع البيع لأنه يهزل. وإذا كان هازلا عرفا، يعني أتى بثمن خيالي، بثمن ليس معروفا، فلا يجوز بيع الهازل. بيع المضطر، بيع المضطر، كان يضطر إنسان إلى بيع بعض الآثاث اضطرارا، فلا يجوز له، أو لا يجوز لمن أراد أن يشتري أن يستغل بيعه. يكون الثمن مثلا بمئة ألف فيقول تريده بعشرة، فيأتي بمال بخس، لكن إذا أراد أن يأخذ منه مثلا بثمانين أو بتسعين، هذا لا شيء، لا حرج فيه كما قال بعض العلماء، حتى هذا يعتبر تنفيسا. أما إذا رأيت إنسانا مضطرا فتقوم بتبخيس البضاعة وأنت تعرف أن ثمنها ليس هذا الثمن، هذا لا يجوز. فبيع المضطر حرام، ما يجوز لك أن تشتري من مضطر وأنت تعرف أنه مضطر بثمن بخس، هكذا. أما إذا كان بثمن معقول فبعض العلماء يقول لا حرج من ذلك، وهذا من باب التنفيس عليه، هذا من باب التنفيس عليه. بيع المستحي، بيع المستحي يعني رجل حرجته في بيع، ها ستبيع هكذا، تبيع جوالك، تبيع سيارتك، فيحرج فيقول بعتها لك على وجه الإحراج. فجمهور العلماء يقولون لا يجوز بيع المستحي، لأنه ليست بطيبة نفس، إنما وقع شيء من الإحراج فباعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتراني ما كستك، يعني بالبيع، خذ جملك ودراهمك. فقال العلماء هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع لإنسان استحيا منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن أنه لما اشترى الجمل من جابر أنه وقع في شيء من الإحراج، أو أراده جابر أو ما شابه ذلك، فلذلك رد إليه الجمل ورد إليه النقود. فبيع المستحي لا يجوز. أيضا هدية المستحي هذا من باب الفائدة. بعض الناس يأتي يرى قلما مع أخ فيقول ما شاء الله قلم جديد جزاك الله خير على الهدية، فيحرجه ويقول والله ما ترجع، وهذا يقول لا والله أنا أمزع معك، لا والله ما رجعت. ما يجوز هذا، لأن أخذتها بغير طيبة نفس وأوقعته في الحرج. أو تقول ها اليوم عندك العزومة، ها اليوم عندك كذا عندك، فتحرجه فيقول خلاص عندي، فيقول لا أنا كنت أشياء أمزح معك أو أمتحنك، فيقول لا والله أني حلف يمين ما خرجت بطيبة نفس. فهذا يقع فيه كثير من الإخوة طلاب العلم، أنهم يحرجون بعضهم إما بوليمة وإما بطعام أو بهدية، وما أخذ على وجه الاستحياء فهو سحت. هذا أثر، وقيل أنه حديث مرفوع، ما أخذ على وجه الاستحياء فهو سحت أي حرام. فإياك أيها المسلم أن تحرج أحدا بطعام أو بهدية، بطعام أو بهدية، ما يجوز لك تقول هذا القول. نعم. بيع التلجئة، ما هو بيع التلجئة؟ هذا البيع الذي يسميه بعض العلماء الذي أراد به الباطن دون الظاهر. ما هو؟ عرفه بعض العلماء هو البيع الصوري، يعني بيع صورة شكل، بيع صوري وليس مقصودا، وليس مقصودا ظاهرا، وليس مقصودا ظاهرا. مثل ماذا بيع صوري؟ رجل خاف أن يؤخذ ماله، رجل خاف أن يؤخذ ماله، فقام وباعه لإنسان تلجئة، لجأ إليه، لجأ إليه من بطش من أراد أن يأخذ ماله. وهذا ما وقع في العهد السابق في أيام العهد الاشتراكي، كانوا يأخذون البيوت الزائدة على بعض إيش الملاك، فيلجأ بعضهم إلى إيش إلى شراء البيت، بيع البيت صورا، لكن بالحقيقة ما هو بيع، لكن حتى إيش يدفع عنه شرا. مثال البيوت اللي تسمى بعقد الانتفاع، يقال له لا ما ينبغي لك أن تشتري البيت وحده، يجب عليك أن تسجل معك فلانا وفلان، فيضطر التجاء أن يسجل ماذا؟ زوجته وبناته وأبناءه. فبعدها يختصمون في الإرث، يقولون نحن مسجلون، لا انظر الأصل، لماذا فعل أبوك هذا الفعل؟ لجأ، لجأ بسبب إيش؟ البطش. نعم، فيخاف. ومثله ما يفعله بعض المغتربين في بعض البلدان الذي لا تملك المقيم، فيلجأ إلى إيش؟ إلى هذه هذا البيع الذي يسمى بيع التلجئة. هل هذا البيع ينعقد؟ جمهور العلماء على أن هذا البيع ليس معقودا، ما ينعقد. لماذا؟ لأنه ليس فيه تراضي، فقد إيش؟ التراض. إنما فعله هكذا تلجئة، خاف من بطش، خاف من صولة، خاف من أخذ، فلجأ إلى إيش؟ إلى هذه الحيلة، إلى هذه الحيلة. واضح؟ فهذا الذي يسمى بيع التلجئة، بيع التلجئة، يعني هو يلجأ اضطرارا، يعني ما يستطيع أن يفعل هذا الفعل. لكن إذا لجأ من باب الهروب من الزكاة، أو لجأ من باب إسقاط حق، هنا لا يجوز. يعني سجل هذا البيت باسم كذا صورة تلجئة حتى لا يرثه أبناءه مثلا أو ما شابه، هنا لا يجوز. متى يسمى بيع تلجئة؟ إذا اضطر، إذا إيش؟ اضطر إلى ذلك فيسمى بيع تلجئة. طيب هذا البيع التلجئة ينعقد؟ لا، لا ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ اختل شرط، وهو إيش؟ المراضاة، التراضي، فاختل هذا الشرط فلا ينعقد البيع. واضح الشرط؟ الشرط الأول شرط المراضاة، بيع المكره لا يجوز، المكره. بيع الاضطرار لا يجوز إذا كان على وجه التبخيس. بيع إيش قلنا؟ ها؟ الهازل، وهو المازح. لماذا؟ لأن ليست هناك مراضاة، ليست هناك مراضاة. بيع أيضا ليش؟ المستحي، وما أخذ على وجه الحياة فلا يجوز، ما أخذ على وجه الحياة فلا يجوز، لأنه سحت يعتبر. نعم. بيع أيضا التلجئة، بيع التلجئة، لأن هذا البيع يعتبر إيش؟ يعتبر يعتبر فيه الباطن، ولا يعتبر فيه الظاهر، ولا يعتبر فيه الظاهر. لماذا؟ لماذا ما يجوز بيع التلجئة؟ لأنه إيش؟ اختل شرط. ما هذا الشرط الذي اختل؟ أليش؟ التراضي. ما هو راضي هو؟ ما الذي دفعه إلى هذا؟ الذي دفعه إلى هذا اضطراره، خاف أن يؤخذ منه هذا المال، أو أن يؤخذ منه هذا البيت، أو أي شيء، فيلجأ في ذلك إلى تسميته. كما فقلنا لكم، بعضهم يسجل بعض العماير والبيوت بأسماء المواطنين وهو مقيم، ولكن هذا البيع صوري، ما يعتبر بيعا رسميا، ما يعتبر بيعا رسميا، لأنه ليس له، ليس له. طيب هذا الشرط يا إخوة انعقد الإجماع عليه، انعقد الإجماع عليه، والأدلة على ذلك الآية والحديث النبوي الشريف. طيب الآن قال بعض العلماء إذا تم بيع محرم، إذا تم بيع محرم وكان هناك مراضاة، قالوا توفر شرط الرضا، لكن في بيع محرم هل ينعقد هذا البيع أم لا ينعقد؟ الجواب لا ينعقد ولو كان هناك مراضاة. لماذا؟ لأن هناك شرط آخر، وهو أن لا يكون البيع محرما، أن لا يكون البيع إيش أيضا ليس له منفعة مباحة أو ما شابه ذلك. فبعض العلماء يقول البيع بالتراضي، البيع بالتراضي إلا في الحرام، إلا في الحرام، حتى ولو كان راضي. نعم، بعضهم يقول أنا راضي، يقال له لا يجوز حتى ولو كنت ترضى، فيشتري أشياء محرمة أو يعقد صفقة مع إنسان محرمة، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم، فكما قال بعضهم التراضي يا إخوة لا تغفر لي، التراضي لا يغفر لي للفعل المحرم، لا يغفر للفعل المحرم. نعم. الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف العاقد، أن يكون العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ أي رجل بالغ عاقل رشيد، بالغ عاقل رشيد، أي جائز التصرف، أي يجوز له أن يتصرف. هذا الشرط الثاني، أن يكون بالغا عاقلا رشيد. نأتي لقولنا بالغ، بالغ هذا شرط بإجماع أهل العلم أن بيع البالغ ينعقد. بيع الصبي، الصبي صبيان، صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي الغير مميز إجماع أهل العلم أن بيعه لا ينعقد، بإجماع أهل العلم أن بيعه لا ينعقد. انتبه، الصبيان الذين ما يعرفون يميزون ما ينعقد بيعهم، ما ينعقد إيش بيعهم، إلا إذا كان مرسل، خذ بهذه 100 ريال ما شئت مرسل، لكن معه شيء تشتري منه ما ينعقد البيع، حتى لو قال أعطيته فيه مالا ما ينعقد. ولا يجوز لك أن تشتري من صبي غير مميز إلا عبر وليه، عبر إيش؟ الولي. أما الصبي المميز فالصحيح أن بيعه ينعقد، أن بيعه ماذا؟ ينعقد في الأمور الحقيرة. أما الأمور الخطيرة فاختلفوا فيها، قالوا فيرجع في ذلك إلى العرف. وهناك من أهل العلم من يقول لا يجوز حتى بيع الصبي، لأن من شروط العاقد أن يكون بالغا، ولهذا بعض العلماء يعبر جائز التصرف، فيقولون الصبي المميز جائز أن يتصرف في بعض الأمور، كأن يتصرف في الأذان، وأن يتصرف في الصلاة، وأن يتصرف في غير ذلك، فهنا يجوز له ذلك فيجيزون بيعه. فالظاهر والله أعلم ينظر فيه، إذا كان مميزا حاذقا محنكا فينعقد بيعه، وأما إن كان مغفلا سفيها لا ينعقد بيعه، لا ينعقد بيعه. هناك يا أخوان بعض الصبيان أذكياء وبعض الصبيان مغفلين، فأنت تنظر بعضهم قد يجعله والده في الدكان أو في مكان يبيع في المواشي أو في سوق السمك أو مثلا في الخضار وما أشبه ذلك، فينعقد بيعه، ينعقد بيعه إذا كان يعني ماذا رشيدا، إذا كان رشيدا وليس بسفيه، وليس بسفيه. الشرط الثاني عاقلا، فلا ينعقد بيع المجنون بإجماع أهل العلم أن المجنون لا ينعقد بيعه ولا ينعقد شراؤه. حدث أن مجنون باع سلعة، ترد السلعة، يفسخ البيع بدون إشكال، بدون إشكال. طيب قال قائلهم بعت له فأتلف مالي، إذا تلف مالك ما عليك شيء، إنما تذهب ضمان المال، هذا كلام آخر، لكن أنت أوقعت بيعا لا يجوز لك فيه، لا يجوز لك فيه. أيضا بيع المجنون أو من به عتب نقص عقل، الذي يسمى عندنا الآن بالبليد، بلاد المنغولية. والعتب على قسمين، عتب يقارب الجنان وعتب يقارب الصبيان، وكلاهما لا ينعقد بيعه، كلاهما لا ينعقد بيعه. لماذا؟ لفقد الأهلية التي ينعقد فيها البيع، وهو إيش؟ العقل. فلا ينعقد بيع هذا الذي مصاب بالبلادة أو مصاب بضمور في الدماغ، قصر فهم، قصر التصرف، الذي يعني يعبر فيه الفقهاء بالمعتوه، يقال معتوه أي عنده عتب في عقله، عنده عتب في إيش؟ في عقله. فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه، فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه. واضح؟ فقوله بالغ عاقل رشيد، من هو الرشيد؟ أي غير السفيه، الرشيد غير السفيه. من هذا؟ الذي يعني لا يحسن التصرف، السفيه يعني ليس بعرفنا نحن سفيه أن يتكلم بكلام بذيء، لا، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف. فإذا رأيت إنسان لا يحسن التصرف بأفعاله فهذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لأن فيه سفه، هذا يجب على الحاكم أن يحجر عليه، يجب على الحاكم إيش؟ أن يحجر عليه، لأنه يلعب بالمال هنا وهنا ويشتري هكذا ويشتري أشياء ما ينبغي له أن يشتريها مثلا، يلعب بالمال كما يقال عندنا بإيش؟ لعاب، يلعب بهذه الأموال، فهذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه إذا كان سفيها، عنده طيش، عنده ماذا؟ طيشا، فلا يجوز ذلك. وهذا الشرط هل هو مجمع عليه؟ نعم، أجمع العلماء على أن هذا الشرط معمول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وأيضا يقولون إلا أن تكون تجارة عن تراب، استدلوا بها، قالوا كيف هذا؟ قالوا فهؤلاء فقدوا التراب، هذا ليس بعاقل وهذا طفل غير مميز، ما عندهم رضا، ما يفهمون بشيء. نعم، وأيضا يستدلون بأدلة أخرى يعني بعضها فيها ضعف، فالصحيح من أقوال أهل العلم يعني أن بعض هذه الأدلة منهم من حسنها لكن هي أقرب إلى الضعف، فما هو أقوى الأدلة؟ هذه اللي ذكرناها لكم، هذه اللي ذكرناها لكم، أيضا إجماع، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن البيع ينعقد في من هو جائز التصرف، بالغ، عاقل، رشيد. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وما بقي بعض المسائل نذكرها في الدرس القادم بإذن الله تعالى.